لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نفي التمثيل نص القرآن كما ذكرنا، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية تثبت أن نفي التمثيل لا يقتضي نفي الصفة أو نفي الصفات، وإنما نفي المماثلة في الكيفية. وأما الاشتراك بين أسماء الله عز وجل وبين ما سمي به البشر، أو بين صفات الله عز وجل وما اتصف به البشر كالسميع والبصير، فقد قال عز وجل: فجعلناه سميعا بصيرا. هذا الاشتراك في الاسم وكذا في الصفة، فإن الله له صفة السمع وصفة البصر، والإنسان كذلك له صفة السمع وصفة البصر. هذا الاشتراك إنما هو من جنس الأسماء المتواطئة وليس من جنس الأسماء المشتركة في اللغة، وذلك لأن البعض زعم أن إثبات الصفات معناه إثبات ألفاظها دون معرفة شيء من معانيها، كأنه أثبت جملا من لغة أخرى أو حروفا من لغة أخرى. ولا يفهم منه شيء في المعنى، والمعنى المشترك في الذهن ليس تشبيها ولا تمثيلا، وإنما هو الذي تفهم من خلاله المعاني. إيه الفرق بين الأسماء المشتركة والأسماء المتواطئة؟ هنقول دايما ان في اربعة انواع من الاسماء: الاسماء المتباينة مختلفة في لفظ والحروف، مختلفة في المعنى، ارض وسماء، حيوان انسان، الالفاظ دي ايه؟ متباينة. نقول ارض وسماء الالفاظ مختلفة و الحروف مختلفة. ايه ارض وسماء؟ دي الف ولام او همزة وراء وضاد، ودي سين وميم والف وهمزة، والحقيقة متباينة مفيش معنى مشترك بين الاثنين. وفي اسماء مترادفة، الحروف مختلفة والمعنى واحد، زي ليث، اسد، غضنفر، خسورة، دي كلها اسماء ليه؟ للاسد، اسماء مترادفة. وكل معظم التفسير بيدور حول الاسماء المترادفة، ان الله شاء، ان الله اراد، وهكذا اراد كونا يعني. وقد يكون هناك اختلاف يسير في بعض الترادف، لكن في الجملة الاسماء المترادفة ان هي اسماء مختلفة الشكل، مختلفة الحروف، ومتوافقة تماما في المعنى. الأسماء المشتركة عكس دي، الحروف واحدة والمعاني مختلفة لا علاقة بينها. زي عين تطلق على عين الإنسان، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على بلد اسمها عين، تطلق على الذهب. ايه العلاقة بين الاسماء دي؟ اشتراك في الحروف بس، لكن هي بينها وبين بعضها اشتراك في المعنى في اي حاجة؟ لا. الاسماء المتواطئة اسماء فيها اشتراك في حروف، وفي اشتراك جزئي في المعنى في الذهن، في اشتراك في الذهن. اما في الخارج فالكيفية مختلفة تماما. ماشي كده؟ يعني هنقول السماء زرقاء، السيارة زرقاء، الثوب أزرق. ماشي كده؟ أدي الزرقة موجودة في كل الإيه؟ الأشياء دي. ماشي كده؟ ولكن كيفية هذه الأشياء مختلفة. طب في معنى معين بيتفهم لو أنا استعملت لك لفظ الزرقة؟ طب أنا قلت لك دلوقتي السماء دي لونها أزرق، والبحر ده لونه أزرق، والثوب ده لونه أزرق، وبعدين أنا قلت لك أنا اشتريت عربية زرقاء، حضرتك فهمت معناها ولا لأ؟ حوالين لون العربية، وعرفته إنها مش بيضة مثلا ولا حمراء ولا نحو، مش كده؟ ولذلك بنقول ان هذا القدر. طب ده معناه ان السماء زي الثوب زي البحر، ولكن في قدر مشترك اللي هو زرقة اللون. ماشي كده؟ الامر ده موجود فين؟ في الذهن. الطفل من هو بيتعلم اللغة يقولوا له ايه اصفر، ويقعدوا يوروا له اللون، ويوروه له على الجمل، ويوروه له على الوردة، لغاية ما يستقر في ذهنه هذا الايه؟ هذا المعنى. ماشي كده؟ فيقوم بعد كده لو لقى عربية ولا مثلا كراسة لونها اصفر يقوم يقول ايه؟ اصفر. ماشي كده؟ فبنقول بقى اسماء الله عز وجل مع اسماء البشر في قضية المماثلة، هي من جنس الاسماء المتواطئة ولا من جنس الاسماء المشتركة؟ لو قلنا الاسماء المشتركة كأننا قلت الف لام سين ميم يه عين، الف لام به صاد يه راء. ماشي كده؟ من غير ما يفهم الراجل. لو انا جيت لطفل ولا مثلا بدأ يفهم يعرف الكلام وقلت له الحروف دي كده هيقول لي ايه؟ مش هيفهم حاجه خالص، مش كده؟ ولو جيت اترجم الكلمه دي اترجمها حروف زي ما بترجم مثلا جورج للعربيه، جورج بترجمها ازاي؟ بايدن بترجمها ازاي؟ بدور على معناه في اللغه بتاعتهم، وبعدين اجيب المرادف بتاعه في اللغه العربيه واقول لهم ده اسمه كذا، ولا بترجمه حروف بس؟ بترجمه حروف زي ما هي، ملهاش معنى عندنا. يعني ايه معنى كلمة جورج؟ هتقولي ده اسم شخص ملوش معنى. ماشي كده؟ وكل الاسماء الاعجمية كذلك، بخلاف لو انا ترجمتها بالمعنى اللي مفهوم في الذهن. لما اجي افسر الرحمن الرحيم مثلا هقول ذا موست ميرسيفول، ميرسيفول يعني الرحيم بالانجليزية، او الرحمن الرحيم. ماشي كده؟ فانا بقول كده انا اثبتت لها معنى. اللي بيقولوا ان تفويض السلف تفويض لا كيف ولا معنى، قصدهم به ان هو ما بيفهموش معنى خالص، حروف مجردة. ده على فكرة مش موجود الا عند المتأخرين خالص من الاشاعرة، لكن الاشاعرة الاوائل بيثبتوا المعنى اللي اهل السنة بيثبتوه، اللي هم بيقولوا ان الـ ان الـ ان الاسماء الحسنى مع اسماء البشر من جنس الاسماء المتواطئة التي يفهم منها معنى، ولا يلزم ذلك الاشتراك في الخارج ولا التشابه في الخارج. كده وضعت. فهذا لا يستلزم نفي الصفات، نفي التمثيل عند اهل السنة تمثيل تنزيه بلا تعطيل، ينزهون الله عن مماثلة الخلق دون ان يعطلوا له الصفات، اثبات بلا تشبيه، يثبتون الصفة من غير ان يجعلوها مماثلة لصفات الايه البشر، ولا شيء يعجزه. وذكرها هنا بصيغة النفي، ويذكرها بعد ذلك بصيغة الاثبات. لا شيء يعجزه، نص القرآن، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وذلك متضمن لإثبات القدرة كما قال تعالى إنه كان عليما قديرا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى والله بكل شيء عليم. فاحنا عندنا هنا النفي في النفي لصفات النقص عند اهل السنة متضمن لاثبات او مستلزم لصفات الكمال، وليس نفيا مجردا. اهل البدع يعددون صفات النفي، يسمونها الصفات السلبية، يقولوا ليس بجسم ولا يرى ولا يتكلم وليس له بداية ولا له نهاية، يسموها الصفات السلبية. هم عند الأشاعرة الصفات السلبية كان ستة، خمسة، والثانية صفة الوجود، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. يعني ايه بقى عندهم دي كلها صفات سلبية؟ لانها مردها الى النفي. القدم ليس له اول، وده معنى صحيح طبعا، لان الله ليس له اول، والاخر ليس له نهاية، وده معنى صحيح ايضا. المخالفة للحوادث للمخلوقات ده معنى صحيح، لكن المشكلة في انهم جعلوه يتضمن النفي لكثير من الصفات. يعني المخالفة للحوادث تدل على نفس صفة اليد وصفة العين وصفة القدم والرجل وصفة الاستواء وصفات الافعال، وعند اهل السنة لا تستلزم ذلك. ماشي كده؟ المخالفة للحوادث ليس كمثله شيء. احنا عندنا صفات النفي كثيرة، صفات النفي اللي هي بيسموها الصفات السلبية، كما قال عز وجل في هذه في لا يعجزه وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات والارض. الصفات السلب ايضا نفي ان يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، لان ذلك ما ذكرنا مستلزم لصفة الايه العلم. نفي التعب لكمال الايه القدرة، وما مسنا من لغوب. نفي العبث والسدى واللعب، مش كده، لكمال الايه الحكمة. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون، قال وما كنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. شو ده قلناها وقال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا باطلا أي بلا حكمة. لكمال الوحدانية في كمال الوحدانية نفي الصاحبة ونفي الولد ونفي الكفو ونفي المثل أو الشبيه، كل هذا لكمال الوحدانية. هم عندهم نفي في الوحدانية نفي الانقسام والتباعد، وإحنا عندنا المعنى ده معنى صحيح وإن لم يكن نصا، ولكن طريقة أهل السنة في إثبات الصفات التي هي عندنا أبعاد أنه يسمونها صفة ولا يسمونها بعضا، كما يسمون الصفات التي هي عندنا أعراض صفات ولا يسمونها أعراضا. صعبة كده يعني. إحنا دلوقتي عندنا صفات هي عندنا أبعاد، ايدي ورجلي وعيني واجزائي دي بعض مني مش كده. هل السلف قالوا عين الله جزء منه بعض منه، ولا قالوا صفة العين، وقالوا صفة اليدين او صفة له يدان سبحانه وتعالى، وقالوا صفة الرجل؟ استنى بقى بقى ما هو واحدة واحدة، دي عندنا ابعاد. صفات هي عندنا ايه؟ الكلام حته منك، السمع حته منك، العين حته منك مش كده، لكن السمع ده صفه ليك اللي بيسموها اعراض. هي عندنا اعراض، عرض ده بيحل بالجوهر يوصف به الجوهر. احنا عندنا في الحقيقه ان هذه الصفات التي هي عندنا أعراض لا يقال عنها أعراض في حق الله. وانتوا عارفين المعتزلة ليه نفوا الصفات؟ قالوا لأن لا نعلم سمعا إلا عرضا. يعني إيه عرض؟ هو في الحقيقة أصلا في ذات اللي هو الجوهر بيسموه جوهر، الذات بيسموها جوهر، عرض لها صفة. هقول لكم حاجه عشان نقرب المعنى ده. احنا كنا ايه قبليها؟ كنا تراب مش كده، وكنا ماء. الله خلق كل دابه من ماء. الميه دي بتسمع والتراب ده بيسمع او يبصر او بيتكلم. التراب والميه دول اتكون منهم في الجنين. الجنين ده كان في مرحلة من مراحله ملوش ايه؟ سمع. وبعدين عرض له بعد ذلك، على فكرة هو جنين، الجنين بيتعود على صوت امه، بيعرف صوت امه، حصل له طارئا مش كده؟ وبعد كده يحصل له ايه؟ لما يموت يزول الصفة دي، فسموا الكلام ده ايه؟ عرض. فعشان قالوا ان احنا لا نعلم سمعا ولا بصرا الا اعراض، يبقى ما ينفعش نوصف بها ربنا. عشان كده بنقول السلف قالوا الصفات التي هي عندنا أبعاد في حق الله عز وجل تسمى صفة ولا تسمى ايه؟ ولا تسمى جزءا او بعضا. والصفات التي هي عندنا أعراض مش أبعاد برضو لا تسمى عرضا ولكن تسمى ايه؟ صفة. عشان كده بقول لكم المعنى ده اللي هو ان الله لا ينقسم ولا يتبعض، مش اجزاء، قلنا ما يبقاش اتنين ما بينقسموش زي الخليه بتنقسم مثلا كائنات الحيه، او بيخرج منه حاجه زي ما الام بتولد الولد. كل هذا في حق الله منفي، ولكن من غير ان ننفي وحدانيه الربوبيه ووحدانيه الالهيه اللي قلنا المره اللي فاتت انها مش موجوده عندهم في ذلك. ما بيتكلموش على الربوبية والألوهية، لأن التوحيد عندهم هو عدم الانقسام وعدم التباعد بس. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. والكلام ده لابد أن نفهم من خلاله إثبات أن لا إله إلا الله، لا إله غيره. هو بالنسبة عشان بس نكمل، ولا شيء يعجزه، قلنا صفات نفي صفات المحسن. ليه نذكر فيها أنه منزه في كمال علمه عن أن يعزب عنه شيء، عن أن يغيب عنه شيء، ينزه ويتعالى، اللي هو ده معنى علو الشأن. كل اللي هنقوله ده علو الشأن اللي احنا بنثبته في معنى العلو، انه تعالى في كمال علمه وتنزه في كمال علمه عن ان يغيب عنه شيء او يعزب عنه مثقال ذره. تعالى في كمال حكمته ان يفعل شيئا عبثا او لعبا او سدى. تعالى سبحانه وتعالى في كمال قدرته ان يعجزه شيء او ان يتعب. العجز صفة زوال القدرة، والتعب نقص الايه؟ القدرة. تعالى في كمال وحدانيته ان يكون معه شريك او ان يكون له كفو ونظير. سبحانه وتعالى ان يكون له سمي في اسمائه وصفاته. تعالى في كمال عدله ان يظلم مثقال ذرة. سبحانه وتعالى. إذن الكتاب والسنة ذكروا الصفات، ذكر أو ذكر الله في الكتاب وذكر صلى في سنته الصفات السلبية مع إثبات الصفات الثبوتية، يعني يثبت الصفة صفات الكمال وليس فقط ينفي النقص مجردا عن إثبات صفة الكمال. في النفي والإثبات كلاهما نتبع طريقة الكتاب والسنة. دائما الاغلب وليس العام تماما، الاغلب ان اثبات صفات الكمال اكثر، ماشي، وغالبا لا تذكر صفات النفي الا اذا وجد من يتوهم ذلك، ماشي. فالاغلب وليس ان القاعدة دي اللي هي قاعدة أن صفاء أن أن أن أن النفي إجمال والإثبات مفصل، نفي مجمل وإثبات مفصل، ده في الجملة في الأغلب، ليس أنه لا يذكر تفصيل في النفي، لا يذكر تفصيل في النفي إذا وجد من يقوله من الناس. عشان كده قال لا شريك له، لا إله غيره، لا ولد له، لا صاحبة له. لماذا؟ لأن في ناس ادعوا ايه؟ ذلك. في ناس قالوا فقير، فقال عز وجل أنه الغني وأنه سبحانه وتعالى لا ينقص ما عنده ولو أعطى جميع الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت منهم مسألة لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخرة البحر إذا أدخل فيه. فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فعادة أهل البدع إثبات مجمل و نفي مفصل. يقعدوا يقولوا لا يتكلم، لا يسمع، لا يرى، لا يرى، لا ليس بشيء كالأشياء، ليس يقعدوا يعدوا كلها صفات ايه؟ نفي. لا إله غيره الإله، وردت له معان كلها مهمة، الإله المعبود، هذا أشهر هذه المعاني، المعبود بحق، والعبودية حب وذل وخضوع وانقياد، لو أنهم اثنين حب وانقياد، حب وذل. المعنى الثاني الذي تشتاق إليه النفوس، وله الفصيل إلى أمه، أي اشتاق إليها. الله فطر عباده على الشوق إليه والميل إليه والتعبد له. المعنى الثالث الذي تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. كلها معاني ثابتة، في بعضها في تفصيل لمعنى الألوهية، أو بيعربوا الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة، هو في الحقيقة خص عبادات القلوب ففصلها ليبين بذلك معنى المعبود. فكل هذه المعاني من معاني الألوهية حق ثابت لله عز وجل، وأشهرها وهي الأكثر استعمالا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طب ما في آلهة أخرى؟ وقد قال عز وجل اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هذا اللفظ ليس معناها أنها آلهة بحق، ولكنها عبدت بغير حق، سميت آلهة وليست بالمعنى الحقيقي، لأن القلوب لا تحبها وإنما تتعلق بها وهما. لما يجوع يأكلها، ففين التعظيم هنا؟ وفين العبادة الحقيقية، الحب والانقياد والذل لها؟ لذلك هذا معنى صرف بباطل لهذه الآلهة الباطلة. من باب ان هو دي بيجوها من ناحيتين، من ناحية ان اصلها المعبود مطلقا الاله ثم غلب على المعبود بحق، او ان احنا نقول لا ده هو اصله المعبود بحق ولا بد ان الالهة الاخرى يضاف اليها انها باطلة. الاثنين يوصلوا نفس الايه؟ المعنى. ماشي كده؟ لغويين يقولوا كده ولغويين يقولوا كده. لغويين يقولوا ان الاله هو المعبود بحق، وفي تانيين يقولوا الاله المعبود مطلقا بحق او بباطل، ثم صار الاستعمال الاغلب هو المعبود بايه؟ بحق. هي الآية لو اتخذوا صح من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. ليه بقى أولها؟ طيب لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم باطلهم وما كانوا يفترون. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فما أغنت عنهم آلهتهم، فسمها آلهة لأن بس هي نسبها إليهم لدفع اعتقادهم هم، لأنها آلهة بباطل قربانا يعني تقربا إلى الله، يعني هم بيتخذوا الآلهة دي تقربهم إلى الله. وده كان اعتقاد المشركين ان الالهه دي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انهم اتخذوها الهه، انهم جعلوها الهه، وهي الهه باطله ليست تعبد بالحق بل تعبد بالباطل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ سماه الله عز وجل إيه؟ إلها. هو ده له حق أن يعبده؟ لا، يضره ويضله والعياذ بالله. قديم بلا ابتداء، واستعمل اللفظ المستعمل عند المتكلمين وهو القديم. والذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لفظ الأول الذي يدل على المعنى الذي أراده، بلا ابتداء، بلا بداية له، لأن الله كان ولم يكن شيء غيره ولم يزل سبحانه وتعالى. كان الله بكل شيء عليما، كان ولم يزل، فهو بلا بداية لأنه الأول سبحانه وتعالى. لفظ القديم استعمل في حديث واحد بهذا المعنى، وإلا فالذي في الكتاب والسنة من لفظ القديم معنى المخلوق، ليس بمعنى الذي بلا بداية لكن الذي سبق غيره. قال عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اللي هو حصل له التواء وهو قديم، يعني أزلي قطعا لا، مش كده، لكن القديم بمعنى أقدم من غيره، غير الغض الطري اللي ما بقاش ناشف معنا. وقال عز وجل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وهو ده تثبت معنى الأزلية ليهم؟ لا قطعا. هو ده عايز يوضح ايه المقصود بكلمة ايه؟ قديم، ماشي. لكن لو كنا قلنا اول بلا ابتداء يبقى هو ده اللفظ اللي في الكتاب وفي السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. في القرآن هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. يقول باق بلا انتهاء، بيقول ايه؟ قديم دائم بلا انتهاء. ولفظ الدائم لم يرد في نص الكتاب، وان كان بعضهم قد ذكره في الاسماء الحسنى. ايوه قلت لكم ده الوحيد اللي ورد مره واحده في حديث على معنى الازلي. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ده المعنى، ده المعنى، المعنى الأزلي. الله سلطانه عز وجل وملكه أزلا، لم يزل مالكا ذا سلطان من البداية، يعني بأزلية الله عز وجل. ولما خلق الخلق صار الخلق هو عز وجل يملكه وسلطانه فيهم وأمره نافذ. قلنا دائم الذي ورد في الكتاب والسنة لفظ الآخر. وإن استعمل الناس كثيرا لفظ الدائم، عندنا بيقولوا عبد الدائم، عبد الدائم، ولكن ألفاظ الكتاب والسنة أفضل وأحسن وأكمل وليس يدخلها نقص. بلا انتهاء بلا آخر. هل الأول بلا ابتداء مثل الآخر بلا انتهاء؟ بمعنى هل كما يوجد مخلوقات لا نهاية لها ولكن الله عز وجل هو الذي يبقيها ويخلدها هل توجد كذلك مخلوقات في البداية؟ الله عز وجل لا يزال يخلقها بلا بداية. نقول بالتأكيد ليس كذلك. المسألة المشهورة اللي منسوبة لشيخ الإسلام حوادث لا أول لها. كلمة حادثة بمعنى وقعت في زمن معين لم تكن قبلها. احنا بنقول الحوادث نوعان، حوادث بمعنى افعال الرب عز وجل يفعلها حين يشاء، ومخلوقات خلقها الله عز وجل فهي محدثة وهي حادثة. ليه سمينا او قلنا ان افعال الرب تسمى حادثة؟ لانها معلقة بمشيئة الله، وقد ذكرت في الكتاب والسنة كذلك لفظ الحدث. قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. والسياق أنه القرآن، وليس كما يقول بعض الأئمة أن ذلك ليس هو القرآن وإنما هو الحديث. ظاهر القرآن تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إلى قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فهو الذكر. وما وكل ذكر يأتيهم محدث أي محدث إلينا، أي تكلم الله به آخر ما تكلم به من الكتب. أفعال الرب تسمى حادثة بهذا الاعتبار، كما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يبقى الأيام دي اتخلق في حاجة يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الاربع ويوم الخميس ويوم الجمعة، مش كده؟ اخر شيء خلقه الله كان ايه؟ ادم. ثم استوى على العرش، بل استوى يعني كان، عشان يقول حدث، بعد خلق السماوات والارض بعد الستة الايام. بلا شك ان كل احد يعرف أن الله خلقه بعد أن خلق والديه، مش كده؟ وخلق والديه قبل أن يخلقه. إذن في زمن معين تتعلق به أفعال الرب. نعم، يقول لك ربنا خلق الزمان والمكان. طب ماشي، خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هل يلزم من ذلك أن أفعاله لا تقع في زمان؟ وانت توهمت الزمان ده انه حاجة، وبعدين ان افعال الرب تحل فيها؟ ده مش كده خالص. العقل البشري يدرك جيدا ان هذا الشيء وقع في الزمان الفلاني، وليس ان هذا الزمان شيء وجوهر ويعني شيء يحل فيه الفعل، بل ارتباط افعال الرب بالزمان نص الكتاب والسنة. ادي معنى أن أفعال الله حادثة، وهي ليست مخلوقة، لأن الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس بمخلوق. والقرآن والسنة مليئان بإثبات أن أفعال الله عز وجل تقع في الزمن الذي يشاء، تقع في زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا، وقال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. أحدث الكتب، يبقى الكتاب والسنة والسلف استعملوا لفظ الحدث في أفعال الله وفي كلام الله عز وجل القرآن، وهو قديم بمعنى لم يزل موصوفا بأنه كلامه، ولكن كلمه في تكلم به في وقت معين وسمعه منه جبريل. جبريل مخلوق يبقى بالقطع واليقين سمعه بعد أن خلق. عشان كده ابن تيمية بيتكلم في تكريم الله لموسى بيقول ويعتقد أهل السنة والحديث أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، لأن بالتأكيد أن سيدنا موسى ما سمعش كلام ربنا لما كان عايش، ولما جه عند إيه؟ عند جبل الطور. ماشي كده؟ هتقروها في المقال بتاع بكره عشان ما تسيبوش الجريده بس. ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهو موصوف ازلا لانه في ام الكتاب وكلم الله موسى تكليما. ما هو الكلام ده موصوف به ازلا عز وجل انه كلامه، ولكنه موصوف انه يتكلمه في وقت ايه؟ معين. ها؟ كل ليله وينزل الى السماء الدنيا في الثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه اللهم وتوب عليه حتى يطلع الفجر. القضية دي في الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، إثبات أفعال الله في وقت معين وتستعمل فيها ثم ويستعمل قبل وغير ذلك. تمام، جزاك الله خير. الإمام البخاري قال باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ده هما موضعين، موضع في الأنبياء وموضع في الإيه؟ الشعراء. قال وأن حدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، عشان يثبت أن أفعال الله عز وجل تسمى حدثا وتقع في وقت معين وليست مخلوقة ولا تشبه أفعال المخلوقين. وحدث المخلوق خلقه، المخلوق محدث بمعنى مخلوق. طيب نرجع بقى لأصل مسألتنا اللي هي قديم بلا ابتداء. هل توجد أفعال لله عز وجل قبل أن يخلق الخلق؟ لم يزل الله فعالا لما يريد، يفعل ما يشاء ويتكلم يثني على نفسه بما شاء، ولا يلزم أن يكون هناك خلق معه في تلك الأوقات، يفعل ما يشاء. أما مخلوقين فالخلق أما ورود مخلوقين بلا بداية فهذا ليس عليه دليل. كلام شيخ الإسلام لم يصرح إلا بحوادث لا أول لها، ودي تحتمل تحمل على معنى الأفعال ويبقى معنى صحيح. قال به الإمام الكبير الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، وطبعا بنقول كلام السلف والصحابة مليء بالأدلة على ذلك فضلا عن الكتاب والسنة. ولكن نقول هناك من حمل كلامه على مخلوقات لا أول لها، بس بيقول إيه؟ مش زي القائلين بقدم العالم. ابن تيمية ما بيقولش زي الفلاسفة ما بيقولوا بقدم العالم، ولكن يقول المخلوق لا بد وأن يكون مسبوقا بالعدم، ولا بد يعني وعنده لا مانع عقلا من وجود مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق بلا بداية، بس كل واحد منهم يكون مسبوق بايه؟ بالعدم. ده اللي يمنع التكفير طبعا، ماشي كده؟ ان قدم العالم وقدم المخلوقات كفر بلا شك. ابن تيمية لم يصرح بقدم، اقصد بمخلوقات لا اول لها، ولكن استدلاله قد يفهم منه أنه يقصد ذلك، فصرح بذلك الذي لم يصرح به شيخ الإسلام جماعات من المعاصرين من المنتسبين للدعوة الوهابية، وقالوا المخلوقات لا أول لها. إن ابن تيمية لما جه يرد على من قالوا بنفي حوادث لا أول لها، فاستدلوا على ما هو معروف عندهم من أن المحدث مخلوق، فاستدلوا بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، وده في البخاري، واستدلوا في السنن كان الله ولم يكن شيء معه. فهو بيقول الرواية الثانية في البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، ويقول دي ما استلزمتش نفي المحدثات، زي ما كان مع أن الله الآخر الذي ليس بعده شيء ما استلزمتش نفي بقاء مخلوقات يتجدد لها الخلق. بيقول دي زي دي، احنا بقول لا دي مش زي دي، هو ضعف الرواية دي وهي في البخاري ولم يطعن فيها احد، كان الله ولم يكن شيء غيره. هو بيقول انها الصحيح بتاعها قبله، وان الراوي رواها بالمعنى اللي هو فهمه. احنا بنقول الاصل ان الطعن في كلام الراوي انه لم يسمع هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعيف للحديث، والرواية دي رواها البخاري وليست من المستدركات. ومين اللي هو وهي موجود الأئمة كلهم فيها، ما فيش حد فيهم يطعن عليه بضعف حد، وهي نص صريح قاطع في أن الله كان ولم يكن شيء غيره. تمام، استدلال تاني عشان كده بقول لكم طريقة ابن تيمية بتدل على المعنى ده، وهو لم يجرؤ ان يقولها مخلوقات لا اول لها. الحمد لله انه ما قالوش، نقدر ننفي نور ابن تيمية ما قالش كده، انه اول ما يقوله ما يقوله بالافعال. هو برضو حديث يدل على اول مخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول شيء خلقه الله القلم، فقال الله له اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. انا جبنا اللفظ الصريح الصحيح اللي في سنن الا الكائن. في روايات تانية في الصحيح اول ما خلق الله القلم، دي يمكن ضبطها بضبطين. اول ما خلق الله القلم يعني عند اول خلق الله القلم، ظرف زمان. انا اقول مثال كده، اول ما دخل سامح قعد على الكرسي، سامح كان اول داخل الزمش مش كده، بس هو اثبات ان هو اول ما دخل ايه قعد. اول ما دخل داري اكرمته، هو ده هو الوحيد اللي دخل الدار، او هو اول واحد دخل ما يلزمش، ده انا اول ما دخل، بس ممكن يكون في ناس تانيين دخلوا وقعدوا فاكرمتهم، ماشي كده. وفي ضبط تاني لهذه الكلمة، هي أول ما خلق الله القلم، يبقى كده أول حاجة، لأن دي جملة اسمية أو مبتدأ أول وخبره إيه القلم. أول ما خلق الله أول مبتدأ والقلم خبر. طب دي جملة بقى نضبطها إزاي؟ نضبطها بالروايات الصريحة اللي فيها إن أول شيء خلقه الله القلم، لأن إن بتخش على الجملة إيه؟ الإسمية ولا الفعلية؟ الإسمية. يبقى لما نلاقي إن أول ما خلق الله القلم، يبقى ما ينفعش نقول دي جملة فعلية، وما ينفعش أشكلها أولا، بقول لازم أشكلها إيه؟ أول. فلذلك ابن تيمية بيقولها أولا، وده يدل عنده عند أو أن عند أن القلم أول ما خلق كتب، إنه في قبل مخلوق. وذكر الخلاف المشهور في أول مخلوق، وابن القيم ذكره في هل القلم العرش الماء، والصحيح أنه القلم لأن الحديث صحيح. لكن هي المسألة دي مسألة خلافية لا يضلل فيها المخالف. أما الخلاف في أول مخلوق في حد ذاته رغم اختلافهم، فقد اتفقوا على وجود إيه؟ أول مخلوق. وده يدل على أن ما قبلها كان لم يكن شيء إلا الله، والكل كان عدما إلا الله وحده لا شريك له. فأما في الآخر آخر بلا انتهاء، فهو عز وجل بذاته بلا انتهاء، ولكن المخلوقات منها ما يبقيه الله سبحانه وتعالى، فالعرش وأهل الجنة والجنة وأهل النار والنار والملائكة حافين من حول العرش، فكل هؤلاء من الملائكة ومن المخلوق ومن المخلوقات التي يبقيها الله عز وجل تبقى وتخلد، ولكن كما ذكر سبحانه وتعالى خالدين فيها بإذن ربهم. هل يقول حاجة؟ خالدين فيها بإذن ربهم، فهي لا تبقى بذاتها ولكن تبقى بإبقاء الله عز وجل لها. عشان كده قلنا في فرق بين البداية والنهاية. النهاية في مخلوقات ممتدة الوجود بلا موت، حديث ذبح الموت يدل على ذلك. أما المخلوقات في البداية فكلها كانت عدما وكان الله ولم يكن شيء غيره. وجنس المخلوقات ليس قديما، ونوع المخلوقات وأحد المخلوقات ليس قديما، لا جنسها ولا نوعها ولا يتقال فيها قديمة النوع حادثة الأفراد، لا، اللي قديم النوع حادثة الأفراد اللي هو أفعال الله عز وجل ومنها كلمة. يقول لا يفنى ولا يبيد، دي ألفاظ مترادفة، فالله لا يفنى ولا يموت، وده المعنى أحد المعاني التي ذكرت في القرآن والسنة في صفة النفي. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقد عبد الناس من مات، وتوكلوا على من مات. ولذا قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت أو في ولا تموت، والجن والإنس يموتون. فالله عز وجل لا يفنى ولا يبيد ولا يموت سبحانه وتعالى، ولا آخر له، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. النصارى يقولون عن المسيح أنه مات وقام من الأموات، فهم يعتقدون بموته، وأصل اعتقادهم الباطل في قضية الصلب والفداء أنه قد مات ثم قهر الموت فقام من الأموات. الكلام ده كله الذي يقهر الموت هو الذي لا يموت أصلا، دي الحقيقة. لكن إذا كان جولة وجولة والموت غلبه مرة وهو يغلبه بعد ذلك، الله ليس بإله. قال ولا يكون إلا ما يريد، من إثبات الإرادة الكونية. الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه ولا يكون ولا يكون ولا يخلق إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما يريد، وأفعاله متعلقة بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته. كما كما قال عز وجل فعال لما يريد، وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال إنما قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ول. وهذه الإرادة في هذا الموضع هي الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ما يريد هنا في أحكامه الشرعية فيكون حكما شرعيا وإرادة شرعية. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إرادة شرعية. وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية، وإلا فقد وجد وكان عسر على أناس لأنهم لم يلتزموا أمر الله الشرعي فوقع عليهم العسر. وقد نفى هذه المسألة العظيمة نفاة القدر، نفوا إرادة الله في وجود الأشياء ومنها أفعال العباد، أثبتوا إرادته في إيجاد الذوات ونفوا إرادته في خلق الأفعال، وقالوا أن الأفعال إنما يخلقها الفاعلون. ونحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى مشيئته وإرادته الكونية متعلقة بالهداية والإضلال وأفعال العباد الاختيارية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه هي الدرجة الثالثة من درجات أو مراتب المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة والتقدير، والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية ولم تستعمل في معنى الشرع قط في الكتاب والسنة، وإنما ورد ذلك في بمعنى الإرادة كما ذكرنا. الأمور الشرعية فيها الإرادة الشرعية، فأراد الله أن شرع ذلك. وهذا الأمر في إرادة الله في أفعال العباد الاختيارية لا ينافي أنهم فاعلين حقيقة لا مجازا، وهو الذي أراد ذلك، أراد أن يجعل لهم أفعالا اضطرارية تنفعل فيهم ولا يستطيعون منعها ولا تقع بإرادتهم، وهو الذي أراد أن توجد أفعال اختيارية خلق الله لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم فهم فاعلون حقيقة. وهذه المسألة من أعظم المسائل خطرا عبر الزمان منذ يعني بدايات بعيدة، كما قال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن كذلك كذب الذين من قبلهم، القضية دي قضية من قديم، الاحتجاج بالإرادة الكونية والمشيئة على رد الشريعة وعدم الالتزام بها وتكذيبها والعياذ بالله. وهذه المسألة قد صارت قديما وعادت حديثا على أيدي المتصوفة الذين يخلطون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ويجعلون الإرادة الكونية حجة على عدم التزام الشريعة، بل ويرون من وصل إلى ذلك وصل إلى المقامات العالية. تحتاج إن شاء الله إلى تفصيل أكثر، أستكمله المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.